بقي عندنا شيء دليل لكن الآن ذكرته، وهو أن هذا مخالف للغة العربية، لكن مخالف لظاهر اللفظ، هو أيضا مخالف للغة العربية. فلم تأتي استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا، ارجع للقواميس كلها تجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى. هكذا نقول: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.